إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فسورة العصر سورة على قصرها من سور القرآن المهمة، ويكفينا قول الشافعي: لو تدبر الناس سورة العصر لوسعتهم أو لكفتهم. ومن العجيب الأثر الذي ورد عن الصحابة أن الرجلين كان إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على صاحبه ثم ينصرفان. ولفظ هذا الأثر يشعر أن هذا كان عادة في الصحابة، كان عادة مضطردة، يعني أن هذا الفعل لم يحدث مرة أو مرتين، وإنما كانت عادة مضطردة. كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على صاحبه سورة العصر. فتخيلوا هذا المشهد: رجلان يسيران معا، ثم أراد أحدهما أن يفارق صاحبه فيوقفه ويشرع في قراءة سورة العصر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم يسلم أحدهم على الآخر وينصرفان. عجيب، فكأنهم فهموا من سورة العصر ما لم نفهمه نحن. ولذلك ورد عن أحد السلف أنه قال: قرأت سورة العصر 20 سنة ولم أفهم معناها. وهذا أيضا عجيب، يعني الآن لو أتيت بطفل في الكتاتيب عمره 5 سنوات 6 سنوات وأخذ سورة العصر وأخذ معاني كلمات سورة العصر وقلت له فهمني سورة العصر، يفهمك. هذا الرجل من السلف يقول: قرأت سورة العصر 20 سنة ولم أفهم معناها، حتى رأيت بائع ثلج ينادي ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله، ففهمت سورة العصر. ونأتي على هذا المعنى قريبا إن شاء الله. لكن المعنى الذي نريد أن نقف عليه: ما أهمية تلك السورة؟ وما الذي فهمه هؤلاء ولم نفهمه نحن؟ وكيف يقول الشافعي؟ وما أدراكم ما الشافعي؟ إمام في الفقه واللغة والأصول والحديث، إمام علم. فإذا قال مثل هذه الكلمة هو لا يبالغ، لكنه يقينا فهم ما لم نفهمه نحن. لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم، يعني نقول لك: لو فهمت هذه السورة حسبك، لا نريد منك غير ذلك، سر في حياتك بسورة العصر فقط. هذا الذي يريد الشافعي أن يقوله لنا: لو تدبرتم سورة العصر كفى، لا نريد منكم غير ذلك. ما الذي فهمه لم نفهمه نحن؟ وقبل أن نشرع في الوقوف على المعنى الأسمى في هذه السورة، لابد أن نفهم النفسية التي نزلت عليها تلك السورة. سورة العصر سورة مكية، إذن نزلت في فترة الاستضعاف، أمة مستضعفة الفرق بين الأمن والخوف كلمة ينطق بها الرجل، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله انتقل من حالة الأمن والدعة إلى حالة الخوف والهروب من قومه ألا يقتلوه. فترة استضعاف، يختفي المرء بدينه بإسلامه، حتى إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إذا أرادوا الاجتماع اختبأوا في دار أحدهم لا يعلم بهم أحد من قريش، وإذا أحد أتى ليسلم ارتابوا في أمره أول الأمر. فترة استضعاف، رأى بعضهم أصحابه يقتلون أمام عينه ولا يستطيع أن يفعل شيئا، بل ربما قتلوا أبشع القتلات كما تعلمون ما حدث لآل ياسر إلى غير ذلك من التعذيب والتنكيل بأهل التوحيد. فترة استضعاف. ثم ترتيب سورة العصر في النزول عجيب، ذلك أن سورة العصر هي السورة 13، قبلها في ترتيب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت سورة الضحى، ثم سورة الشرح، ثم سورة العصر، ثم سورة العاديات، ثم سورة الكوثر. هذا هو ترتيب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا أيضا إلى نفسية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحقبة، سورة الضحى والتي نزلت لتحكي لنا قصة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام لما انقطع عنه جبريل فترة، فشرع الناس يتحدثون أن صاحب محمد قد قلاه هجره. كيف كانت نفسية النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحقبة وقد انقطع عنه جبريل في هذه الفترة من الاستضعاف؟ فإذا بجبريل يأتيه بقول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ثم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذن ثم عسر موجود ومحسوس، والله عز وجل يطيب خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم تنزل سورة العصر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال. وإذا أردتم أن تنتقلوا لما بعدها فسورة الكوثر كذلك تحكي لنا قصة في هذه الحقبة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسب ويشتم، فقال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك، إن شاتمك هو الأبتر، لأنهم كانوا يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر مقطوع العقب فلن يحيى له ذكر. فتلك هي نفسية الأمة، والأمة وقتها يعني النبي وأصحابه، يعني النبي وأصحابه، ونفسية النبي خاصة في هذه الحقبة. إذن هي نفسية الاستضعاف، نفسية الاستكانة، نفسية من يرى الكفار وقد علوا في الأرض وقد تمكنوا من كل أسباب القوة والنصر، ويراهم وقد تحكموا في مقاليد الأمور فيما يراه الناس، يعني أحدهم يقتل هذا ويذر ذاك لا مانع له ولا كاف ليده عن الإطلاق. ففي هذه الحقبة تنزل سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبداية نجد أمرا عجيبا في هذه السورة، أن الله عز وجل قبل أن يقاعد تلك القاعدة التي رأى الشافعي أن الأمة لو لم يتفكروا إلا فيها لكفتهم، أكد الله عز وجل الأمر بمؤكدات، بأكثر من مؤكد. والعصر يقسم الله عز وجل، وليس لله أن يقسم، يعني أحدنا يقسم ليصدقه المستمع، والله أنا عملت كذا. لماذا تقسم؟ كي يصدقك الذي يستمع إليك. أما الله عز وجل إذا أقسم فلأهمية ما يقسم عليه سبحانه وتعالى. والعصر يقسم الله عز وجل: إن وإن من المؤكدات، إن الإنسان لفي خسر، وهذه لام التأكيد. وكان لله عز وجل أن يقول الإنسان في خسر فقط، لكن الله عز وجل لم يفعل ذلك، أتى بأكثر من مؤكد لتلك القضية المهمة. لماذا؟ حتى إذا قرأت أنت القرآن فرأيت الله عز وجل يقسم ثم يؤكد بإن ثم يؤكد باللام، انتبهت من غفلتك. ما هذا الشيء الذي يقسم الله عز وجل عليه كل تلك الأقسام؟ أو أن الله عز وجل حاشاه أتى بكل هذه المؤكدات عبثا؟ حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما هو تنبيه لنا نحن من تلك الغفلة التي نقرأ بها كلام ربنا سبحانه وتعالى. فإذا فتحت المصحف فوجدت الله عز وجل يقول: والعصر ربك يقسم، ثم يؤكد: إن الإنسان لفي خسر. حينها انتبهت من غفلتك. وأقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر، وقد أقسم الله عز وجل بأشياء كثيرة من مخلوقاته في كتابه، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء. أما نحن فلا نقسم إلا به سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نقسم بمخلوق. الله عز وجل أقسم بأشياء كثيرة: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، والضحى، والليل إذا سجى، إلى غير ذلك من الأقسام. لماذا أقسم الله عز وجل بالعصر في هذه السورة؟ لماذا العصر؟ ذلك رحمكم الله، العصر هو العمر، عمرك. ذلك رحمكم الله أن القضية المهمة هنا أن الإنسان لفي خسر. في أي شيء يقع الخسران عندك؟ في عمرك. فأقسم الله عز وجل بالعصر تنبيها على هذا المعنى، أن الخسارة تكون فيما يمضي من عمرك بغير فائدة. نرجع إلى المثال الذي ذكرناه. قال أحد السلف: قرأت سورة العصر 20 سنة ولم أفهم معناها، حتى رأيت بائع ثلج ينادي ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله، ففهمت سورة العصر. ماذا فهم هذا الرجل؟ بائع ثلج يبيع الثلج في الأسواق فينادي: ارحموا من يذوب رأس ماله. يعني هذا البائع كل دقيقة تمر عليه يذوب من رأس ماله شيء، ونقطة الماء التي تذوب من هذا الثلج وتقع على الأرض لا عودة لها البت. أو أن هذا البائع، بائع الثلج، يرجع القهقرة ليجمع ذلك الماء الذي وقع منه، لا يستطيع. نقطة الماء التي تقع من لوح الثلج لا عودة لها، خسرت. ارحموا من يذوب رأس ماله. ففهم ذلك الرجل من السلف سورة العصر، أن رأس مالك هو عمرك، وكل، لا أقول كل دقيقة أو كل ساعة أو كل يوم، بل كل نفس، وهذا هو حساب عمرك عند ربك سبحانه وتعالى. عمرك يحسب بالأنفاس، لا بالساعات ولا بالأيام ولا بالأعوام، إنما نعد لهم عد، نهاية العدد خروج نفسك. لو مكتوب لك في الدنيا 1,000,000 نفس لن تستنشق النفس 1,000,001، لن يحدث، ينقطع نفسك عند رقم 1,000,000، انتهت. فكل نفس يمر عليك أنت في خسران. هذه القضية الكبرى التي تناقشها سورة العصر، والتي بها نستطيع أن نعاير موازيننا التي نزل بها الأمور، نصحح تلك الموازين الخربة الخربة، يعني أنت إذا ذهبت إلى مضجعك آخر الليل وقبل أن تنام جلست لتحسب يومك أو ترى يومك، معظم الناس يرى أنه قد ربح في يومه إذا أحرز شيئا من الدنيا. النهاردة الحمد لله أنا كسبت الصفقة الفلانية، أنا في الشغل اترقيت، العلاوة نزلت، دنيا دنيا دنيا، يظن بذلك أنه قد فاز في هذا اليوم. الله عز وجل يقول إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسارة، هذا هو الأصل في الإنسان، وهذه هي القضية الكبرى التي تناقشها سورة العصر. إن الإنسان لفي خسر، كل البشر في خسران، ولم يستثني الله عز وجل من ذلك الخسران إلا فئة واحدة اتصفت بأربع صفات، وعلى قدر تحققك من هذه الصفات وتلبسك بهذه الصفات على قدر خروجك من الخسران. أما لو أنك أحرزت الدنيا بحذافيرها وأنت في بعد عن تلك الصفات، فالله عز وجل يحكم عليك حكما واضحا مؤكدا بالقسم أنك في خسران. يعني يوم ربحت فيه قل ما شئت من المال، وفاتتك صلاة، وإن كنت ممن يحرص على الجماعة أقول لك فاتتك الجماعة لا الصلاة، أنت في خسران. وهذا اليوم عليك لا لك، هذا اليوم عليك لا لك. انظروا يا جماعة إلى قدر هذه الصلاة وإلى فقه الصحابة رضي الله عنهم. لما أحدهم إذا ذكر فتح إحدى البلدان تستر، فتحت يعني انتصر المسلمون، غير أنهم في أثناء المعركة وقد اشتد وطيس المعركة ذهلوا عن صلاة الفجر حتى خرج وقت الفجر، أشرقت الشمس، الفجر الذي معظم الأمة إلا من رحم الله يضيعه أصلا، حتى من يصلي يضبط المنبه على ميعاد العمل، فإذا استيقظ وقد أشرقت الشمس يقف ليصلي الصبح، فات وقته، أتى بكبيرة من أكبر الكبائر أن ضيع وقت الفجر عامدا، هذه من أكبر الكبائر. فاتتهم صلاة الفجر في فتح تستر، لماذا؟ شغلوا بالقتال بالجهاد الذي هو ذروة سنام هذا الدين. فكان أحدهم إذا تذكر فتح تستر بكى ويحقر من شأن الفتح، يقول وما فتح تستر، فاتتنا صلاة الفجر. عجيب عجيب، هذا الرجل كان في جهاد لتكون كلمة الله هي العليا، يقول وما فتح تستر، فاتتنا صلاة الفجر، ولا يقول ذلك فحسب، يبكي. يعني انظروا إلى حرقة قلب هذا الرجل، أن فاتته صلاة، فيوم فاتتك فيه صلاة وأحرزت فيه ما أحرزت من الدنيا، الحكم حكم الله لا حكم فلان أو علان. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. فكل سعينا سعي، يعني كل سعينا في تحصيل هذه الدنيا الذي يأتي على حساب الدين سعي في الخسران. فالواجب علينا أن نقدم ما قدمه الله عز وجل، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي فترة الاستضعاف والتي نزلت فيها هذه السورة على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلاها فنزلت على أفئدة الصحابة الكرام، في فترات الاستضعاف يحتاج المسلم إلى ضبط ذلك الميزان، لأن المسلم ربما فتن بما مع الكفار من الدنيا، فربما دفع ذلك بعض أهل الإيمان إلى الشك أو إلى ترك بعض ما في أيديهم من دين الله عز وجل رجاء تحصيل شيء من هذه الدنيا. في هذه الفترة لابد من ضبط الموازين، يعني كل ما ترونه في أيدي الكفار إياكم أن تظنوا أن هذا هو الفوز أو أن هذا هو المكسب، إن الإنسان لفي خسر، مهما حصل ومهما جمع ومهما أحرز، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الإشكال قد يقع للأكابر، الإشكال الذي ذكرته الآن قد يقع فيه من هو أعلى مني ومنك رتبة في هذا الدين. ألم يقع لعمر رضي الله عن عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الحصير قد أثر في جنبه المشرف صلى الله عليه وسلم وليس في البيت شيء يرد العين، فبكى عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال عمر أنت وأنت رسول الله فيما أنت فيه وكسرى وقيصر يتمتعون في كذا وكذا وكذا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن غضب. انتبهوا عباد الله، هذا الموقف حصل في المدينة يعني بعد الهجرة سورة العصر، بل أزيدكم القرآن المكي معظمه يلح على هذه المعاني أصلا، معاني حقارة الدنيا وعظم الآخرة وفناء الدنيا وبقاء الآخرة، القرآن المكي يلح كثيرا على تلك المعاني. فبعد كل هذه التربية وقع عمر في هذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى اللفظ النبوي المشرف، أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ يعني أما زلت في مثل هذا؟ أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ فهذا قد يقع للقلوب، هم فيما هم فيه من التمكين في الدنيا ومعهم مقاليد الأمور ومعهم الدول العظمى ومعهم السلاح ومعهم الأموال ومعهم كذا ويتحكمون في مصائرنا إلى آخر هذه الدعوات. فنزلت سورة العصر في هذه الحقبة، حقبة استعلاء كفار قريش واستضعاف تلك الطائفة الموحدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان يؤذى في تلك الحقبة، كان يؤذى، دميت قدماه المشرفتان صلى الله عليه وسلم ويلقى سلا الجزور على ظهره مع والفضلات التي تخرج من الجمل، أذي صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة. فنزلت سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فإياكم أن تفتنوا يا أهل الإيمان يا أهل التوحيد، إياكم أن تفتنوا. إلا الذين، وانتبهوا، لأن بقدر تمسكنا بتلك الصفات الأربع، بقدر خروجنا من الخسران ودخولنا في الفوز، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الصفات لا وقت للتكلم عنها باستفاضة، غير أني أنبه على معنى هنا، وهو معنى أنه لا يكفي أن تكون صالحا، لا يكفي، كي تخرج من الخسران لابد أن تكون صالحا مصلحا. لم يقل الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وختمت السورة، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم انطلقوا ليصلحوا غيرهم وتواصوا بالحق. فإذا رأى لله عز وجل حقا ينتهك كلم من ينتهك هذا الحق، فأمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، بل جعل الله عز وجل خيرية هذه الأمة في الأمر والنهي. كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فبقدر تخلفنا عن الأمر والنهي، بقدر تخلفنا عن ركب الأمم، وهذا هو الحادث الآن، هذا هو الحادث. وأنا أتكلم عن ثوابت الدين، لا أتكلم عن فروع. يعني قد يكون في بيوتنا من لا يصلي، لا يصلي، وقد يكون هذا تحتك، يعني ابنك أو بنتك أو زوجك، وأنت لا تأمر ولا تنهى. فإذا فات هذا الولد امتحانا مثلا، قامت الدنيا ولم تقعد، قامت الدنيا، كيف يفوتك الامتحان؟ ولدك لا يصلي، لا يصلي. وأنا كما قلت لكم من أكبر الكبائر، ترك صلاة واحدة أعظم عند الله من فطر يوم في رمضان. انظروا كيف نستعظم الأمر إذا وجدنا رجلا مفطرا في رمضان، رجلا مفطرا في رمضان، كيف يقع تعظيم هذا الأمر في كيف يفطر في رمضان. ترك صلاة عند الله أكبر من فطر يوم في رمضان، وهذا في بيتك، لا أقول لك في الشارع ولا في المنطقة ولا في البلد ولا في العالم، في بيتك، يقع في بيتك. قد يكون في بيتك التبرج من زوجك أو من بنتك، قد يكون في بيتك أخذ الرشوة، تذهب إلى عملك فتأخذ الرشوة عادي ولا ترى في ذلك شيئا، أو تعلم أن أحدا من أولادك يفعل ذلك، أو أن زوجتك في عملها تفعل ذلك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فلا بد من ذلك التواصي، لا بد أن تكون صالحا مصلحا. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. فتلك الفكرة فكرة مهمة، أن تنطلق لتكون مصلحا، أصلحت نفسك بالإيمان والعمل الصالح، لك دور في رفعة هذه الأمة، في النهوض بهذه الأمة، هو أن تكون مصلحا لغيرك. وإن كنت واقعا في الذنب هذا لا يمنعك، وإلا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون للملائكة، من منا لا يذنب؟ من منا؟ فإذا كان الآمر أو الناهي من شروطه ألا يكون مذنبا في نفسه، لن يذنب بشر، لن يأمر أو ينهى بشر. وإن كنت واقعا في الذنب، قال الله عز وجل عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية أنك وإن كنت واقعا في منكر فعليك أن تنهى غيرك عن نفس المنكر، حتى قال بعضهم ينبغي على شارب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. فلننطلق بهذه السورة الكريمة لنصلح تلك الأربعة، لنصلح الإيمان، لنصلح العمل الصالح، ثم لننطلق بين الناس لنكون نبراسا بينهم، فنتواصى بالحق، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ثم نتواصى فيما بيننا بالصبر، نصبر على تلك الطاعات، ونصبر عن تلك المعاصي، ونصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، أخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان. اللهم سدد رميهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم وحد كلمتهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.